الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أمين. أما بعد، توقفنا عند قول أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه، أي خلف الإمام وخلف من ولي، جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وثاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذه الفقرة أيضا متعلقة بما قبلها مما يذكر عادة في كتب السنة في فصل أو باب ما للولاة من حقوق وما يقوم به أهل السنة حال تسلط الظلم عليهم من حيث الصلاة والجهاد معه. فأهل السنة يعتقدون هذا، أن شعائر الإسلام موكلة إلى الولاة، فالجهاد جهاد الطلب ونحو هذا، كذلك الجمعة والعيدين وما كان مثلها من شعائر الإسلام، هذه الأمور مناطة إلى الولاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه: الإمام جنة يجتن به من وراءه، فهو جنة في القتال، وهو جنة في الرجوع إليه في الأمور العامة المتعلقة بعامة المسلمين. فالولاة كانوا يقيمون صلاة الجمعة بأنفسهم أو ينيبون من يقوم بها، فسواء كان هؤلاء الولاة ظلمة أو عدولة، فجرة أو أتقياء، فإن المرء يصلي خلفهم، وما دام فجورهم وفسقهم لا يتعدى جهة السنة فإن إعادة الصلاة خلفهم بدعة وضلالة، ومن فعل ذلك فهو مبتدع كما نص أحمد رحمه الله تعالى. فهذا فيه التبديع بمفردة. ما هي هذه المفردة؟ إعادة الصلاة خلف الإمام الظالم الفاسق الفاجر إن كان فجوره لا يخرج عن حيز الفسق الشهواني ونحو ذلك. أما إن كان فسقه فسقا أكبر، سواء كان بالبدع المغلظة كبدعة الجهمية أو غيرها، فهذا تعاد الصلاة من خلفه إجماعا، تعاد الصلاة من خلفه إجماعا. وأما إن كان فسقه وفجوره وضلاله من جنس الشبهات، يعني كان مبتدعا وإن لم تكن بدعته مكفرة، فهذا قد اختلفت الرواية عن أحمد فيه، فقد جاء عن أحمد رواية وهي رواية الأثرم أنه يعيد الصلاة خلف دعاة أهل البدع، يعيد الصلاة خلف دعاة أهل البدع، وذكر الأثرم الرافضة والمرجئة وغيرهم، والمعروف عن أحمد عدم تكفير المرجئة، مع ذلك قال يعيد خلف الداعي للساكت. نعم. فظن بعض المنتسبين إلى الـ إلى إلى إلى الحنابلة ظنوا أن أحمد قد جاءت عنه رواية بتكفير كل أهل البدع، بدليل أنه أمر بالإعادة خلفهم جميعهم، يعني الدعاة، وهذا التخريج خاطئ، هذا التخريج خاطئ. بل الذي يظهر والله أعلم أن الأمر بإعادة الصلاة خلف هؤلاء، أن أحمد في خصوص بعض البدع غير المغلظة قد جاءت عنه عدة روايات بالأمر لهجر أصحابها إن كانوا دعاته، لأجل هذا هو ذكر الداعي. فالذي يصلي خلف المرجئ الداعي أو القدر الداعي قد ارتكب محرما، لأنه مأمور ب هجره وعدم الصلاة خلفه، فلما ارتكب النهي حكم بفسدان أو بطلان صلاته. الظاهر أن أحمد من هذه الجهة، من هذه الجهة أمر بإعادة الصلاة خلف المبتدع الدعاة، لا لأنه يكفرهم، فالنصوص كثيرة في عدم تكفير أحمد لأصحاب البدع هذه كبدعة الإرجاء ونحوها. أو يؤخرج من جهة أخرى وهي دون الجهة الأولى، أن هذا من باب عدم قبول أعمال المبتدعة، هذا من باب عدم قبول أعمال المبتدعة، فعمله لما كان غير مقبولا في نفسه لم يكن صحيحا أو مقبولا لغيره. فلأجل هذا أحمد لعله في هذه الرواية أمر بالإعادة بناء على هذا الوجه. وكون عمل المبتدع غير مقبول هذا أمر قد أجمع عليه السلف، قد حكاه الأوزاعي بما يشبه الإجماع، فقال كان من مضى يقولون أو عبارة نحو هذا. وقد أثر عن الحسن البصري وعن غيره من التابعين، وجاء عن الصحابة ما يدل عليه كقول ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، إن الله لا يقبل من أحدهم عدل أو ملء أحد ذهب ما لم يؤمن بالقدر، نعم، ونحو هذه الآثار. كذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، لا يقبل الله صلاة أقلف ولا حجة ولا كذا ولا كذا، والأقلف مرتكب لكبيرة، فما بالكم بالبدعة التي هي أبغض الأمور عند الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبغض الأمور إلى الله المحدثات أو البدع رضي الله عنهما، نعم. وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن المحدثين، ومن أحدث فيها أمرا لم يقبل الله له عدلا ولا صرفا، أي لا فريضة ولا نافلة ولا نافلة. وهذا نص الحسن، نص الحسن البصري رحمه الله، قال لا يقبل الله من مبتدع عملا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجة. وقد بوب ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى بابا في السنة، فقال باب لا يقبل الله من مبتدع عملا، وروى بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يقبل الله من مبتدع عملا. وفي هذا الحديث في إسناده كلام، لكن قد جاء عن الآثار ما يؤكد معناه. وروى أيضا في هذا الباب حديث أنس الذي يصححه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجز الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه وثبت أنه قال ليس لأهل البدع توبة. وهذا استنباط لطيف في الحقيقة، يعني تبويبه لهذا الباب وذكره لهذه الآثار فيه معنى لطيف، فإن كون هؤلاء لا تقبل لهم توبة دليل على عدم قبول أعمالهم، فالاستئناس بمثل هذا الآثار استئناس لطيف. وقد خرج غير واحد من أئمة السنة الآثار المذكورة، خاصة أثر الحسن وهو صريح في المسألة، خرجه غير واحد، الأكائي بن وضاح، غير واحد من أئمة السنة، ولم ينكره أحد من هؤلاء. فالزعم أن هذا القول قول الخوارج هذا زعم ساقط، هذا زعم ساقط لا وجه له. والله سبحانه وتعالى قد أخبر بحبوط عمل من يرفع صوته فوق صوت النبي، ومن يقدم رأيه وهواه وبدعته على بدعة أعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى له، أولى أن يدخل في هذا الوعيد الشديد، والله أعلم. نعم، فالإعادة لا تكون خلف الظالم، ولم ينقل عن أحد من الأئمة ذلك، وإن كان قد ظن بعض المنتسبين إلى أحمد من المتأخرين أن هذا رواية عن أحمد، الإعادة خلف الفاسق، وذكروها في بعض كتب الفقه، قالوا لا تصح صلاة فاسق، الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقا اعتقاديا أو فسقا شهوانيا، وهذا خطأ صريح على أحمد رحمه الله تعالى. نعم، وقد جاء في الآثار الصلاة خلف كل بر، الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذه الآثار كان السلف ينزلونها على ماذا؟ على الأمراء، على الأمراء، لأنهم هم الذين يتولون صلاة الجمع والعيدين ونحو ذلك، فإنزالها على عموم الأئمة وكل إمام في كل حال هذا محض هذيان. وهذا ما قام به بعضهم كالألباني لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع، قال من عقائد أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، يريد ماذا؟ يريد إبطال اعتقاد أهل السنة في هجر أهل البدع بترك الصلاة خلفهم. يقول ما لك ولهذا؟ أنت كالمنشار تصعد تأكل تنزل تأكل، كل واحد يصلي تأخذ أجر أجر أجر، ما تريد كالمنشار، ما شاء الله. يعني الرجل ضعفه في الاستدلال بالآثار ظاهر، لأجل هذا يحتاج إلى مثل هذه الأمثال العامية ليدعم أقواله. ومن المضحكات أنه لما جاء يقرر المنع من الهجر في هذه الأزمنة ما أتى بدليل، بل أتى بمثلين، يعني الرجل الذي ذهب المسجد وجد باب المسجد مغلقا، هذه الأمثال العامية التي يقولها بعض الفسقة ونحوهم، وكرر المثل مرتين، ما عنده شيء، ما عنده شيء، رجل فارغ، وكيف يجد شيئا ليدلل به على الباطل. نعم. فالمقصود أهل السنة كانوا يقولون هذا، وهذا هو مرادهم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، سواء كان هذا الإمام قد وضع بالرضا بالشورى أو بالخلافة إليه، أو كان قد جاء بالغلبة، من خرج على هذا الإمام فقد خالف الآثار وقد وقع في الضلال، وهو مبتدع عند أحمد رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك هنا في رسالة عبدوس وغيره، نص على ذلك. وهذا فيه رد على الجهلة الذين يقولون أن الخارجي هو الذي يكفر بالكبيرة، فمن لم يكفر بالكبيرة فليس بخارجي. نعم. وقد نطق بهذا الهذيان غير واحد، يعني لما أرادوا أن يرقعوا للوادعي جاء أصحابه وقالوا كيف الوادعي خارجي؟ لا، ليس خارجيا، لأنه لا يكفر بالكبيرة، تعليل ساقط. أيضا لما أراد هذا المدعو البنعلي أن يدافع عن أصحاب الدولة المسمى دولة العراق والشام، قال هؤلاء ليسوا خوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة وهؤلاء لا يكفرون بالكبيرة. هذا كلام ساقط، بل من تلبس بأصل من أصول الخوارج فهو من الخوارج المراق. ثم قال أحمد رحمه الله تعالى بعد أن بين حرمة قتال السلطان وحرمة الخروج على السلطان، لاحظوا أحمد ينقل هنا ماذا؟ أصول السنة التي أجمع عليها أهل الحديث. فمن أصول السنة التي أجمع عليها أهل الحديث حرمة الخروج والقتال مع أو ضد السلاطين. أما من قال بأن هذا الإجماع إجماع حاصل بعد خلاف أنه ما استقر عليه السلف، فهذا قول باطل مبني على باطل، لأن هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن من الصحابة من كان ومن السلف من كان خارجيا في رأي هذا الرجل، فهم يقولون الحسين خرج. ورأيت بعض فجرة المداخل يقول ليس كل من خالف أصلا من أصول السنة فهو مبتدع، لأن الحسين خالف أصلا من أصول السنة خرج وليس من مبتدع، كذلك أبو حنيفة خالف أصل وليس من مبتدع. فنعم هذا من الضلال مبين، بل المسألة إجماعية، والحسين لم يخرج رضي الله عنه، وابن الزبير لم يخرج، بل هم الذين خرجوا عليه، هم الذين خرجوا عليه، يعني ابن الزبير رضي الله عنه. نعم. فالحاصل أحمد عطف بعد أن ذكر مسألة قتال السلطان، عطف عليه بمسألة قتال اللصوص، فقال رحمه الله ليبين الفارق بين أمر السلطان وأمر غير السلطان، فقال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، بكل ما يقدر عليه، وليس طبعا أدلة على هذا معلوم، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن هنا سؤال، هل دفعه عن نفسه واجب ودفعه عن ماله واجب؟ عن ماله ليس بواجب، عن نفسه في الفتنة ليس بواجب، عن زوجه واجب. كما قال أحمد أمر العرض شديد، لما قيل له عن زوجه عن أهله قال أمر العرض شديد، أما عن ماله ليس بواجب، فتنة غير فتنة ليس بواجب أن يدفع من ماله، لأنه بإمكانه أن يتصدق به ليدرأ الأذى عن نفسه. نعم. قال أحمد رحمه الله وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث صحيح. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من والله من ولاه الله فيحكم فيه. قد سبق القول بأن إقامة الحدود إنما تكون إلى الولاة، فاتباع اللصوص للقبض عليهم ونحو هذا ليس من وظائف عامة الناس، الولاة يتبعون هؤلاء ويقيمون عليهم الحدود. الرجل أجيز له أن يدفع وأن يقاتل لا يقتل، ما معنى يقاتل لا يقتل؟ أي يقاتله ليدفع أذاه لا أن يتعمد قتله، فإن لم يستطع دفعه إلا بقتله فيقتله ولا شيء عليه ولا قصاص ولا دية ولا أي شيء عليه، وإن قتل هو فهو شهيد إن شاء الله تعالى. وقد جاءت عدة روايات عن أحمد رحمه الله في هذا المعنى، منها رواية أبي طالب لما سأل أحمد رحمه الله عن اللصوص دخلوا على الرجل فقال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، فقيل له يضربهم بالسيف؟ قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. نعم. وأيضا جاء في رواية الكوسج أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللص؟ قال إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتله، يعني لا تتبعه إذا أدبر وذهب. طيب، قد جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه قد دخل عليه لص فلحقه بالسيف وهو مصلت بعد أن ولى اللص، فكيف يوفق بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث من الأمر بدفعه؟ من الأمر بدفعه خافته هو، هذا يتبعه لا يريد قتله لكن يتبعه من باب أن يطمئن لعدم رجوعه، فقد يتحيز إلى مكان ويعود عليه مرة أخرى، فابن عمر خرج رضي الله عنه ليخيفه ليظهر له عدم الخوف منه وليطمئن من جهة ذهابه، فمن هذا الوجه يجوز، هذا هو وجه فعل ابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم. أما أن يتبعه لأجل قتله أو الإجهاز عليه إن كان جريحا فهذا لا يجوز، وهذا مخالف للآثار الواردة في هذا الباب. ثم قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله ويرجو له رحمة الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ينبغي للعباد أن ينزلوا أحدا جنة ولا نارا، أي أحدا من أهل القبلة والتوحيد، وهذا هو نص أحمد رحمه الله، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة طبعا قد جاءت روايات عن عديدة عن أحمد في الشهادة لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هنا يقرر الأصل العام في هذا المسألة، لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار، أما من جاء فيه الحديث بالشهادة فيشهد له. وقد جرت مناظرة مشهورة بين أحمد رحمه الله وبين علي بن المدين في مسألة الشهادة للعشرة، الحديث معروف أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هذا لا ينكره أهل السنة، لكن علي بن المديني كان يقول أنا لا أشهد، أقول أبو بكر في الجنة، أحمد يقول نشهد، ما أخذوا علي ومن وافقه أن الشهادة تكون بنص مخصوص ومطلق الخبر لا يسمى شهادة، فالحديث جاء فيه خبر أبو بكر في الجنة، فأنا أقول ما في الحديث أبو بكر في الجنة لكن لا أقول أشهد، أقرب ما يكون خلاف لفظ، لكن أحمد ما كان يرى هذا لأنه يرى لا فرق بين الأمرين، فلو جاء رجل إلى القاضي وقال رأيت فلان يسرق هذه شهادة، ولا يشترط أن يقول أشهد أني رأيت فلانا يسرق، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري شهد عندي رجال مرضيون أحدهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فلا يعني يتصور أن الصحابة جاءوا وقالوا لابن عباس نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، كل واحد فيهم جاء هكذا وقال هكذا، بل الظاهر أنهم أخبروه وحكى عنه حكى عن الخبر هذا بصيغة الشهادة، فالأمر واسع. المقصود كلام أحمد رحمه الله تعالى هنا عمن لم يأتي النص فيه، وإلا نحن نشهد للعشرة كما نشهد لعبد الله بن سلم، كما نشهد للمرأة السوداء، كما نشهد لآل النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني كما نشهد لورقة بن نوفل وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فيكون من التألي على الله سبحانه وتعالى. كذلك نشهد لمن شهدت له الأمة، صلحاء الأمة كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. فمن كان على طريقة الصحابة فهو داخل في هذا النص أنه من شهداء. نعم، الصحابة كلهم بأيام وكلا وعد الله الحسنى، قال أحمد: هذه للصحابة كلهم، هذه للصحابة كلهم. فننص في من جاء فيه النص ونعمم للعموم، نقول كل الصحابة في الجنة، ونقول أبو بكر في الجنة لأنه جاء فيه النص خاص، فلان في الجنة، فلان في الجنة، هكذا. فمن شهدت لهم الأمة على وجه العموم كأحمد رحمه الله نشهد له بالجنة، نشهد له بالجنة. قد رؤيت فيه رؤى من حسن حسنة كثيرة في الحقيقة، ذكرها المروذي وذكرها أصحابه، رأوا فيه رؤى حسنة، رأوه متوجا وسألوه: ما فعل بك ربك؟ قال: أكرمني ونعمني وأباحني النظر إلى وجهه. فقلنا له: بما هذا يا أبا عبد الله؟ قال: قال لي الله سبحانه وتعالى بقولك عن كلامي غير مخلوق، بقولك عن كلامي غير مخلوق. نعم، والرؤى متواترة عن أحمد رحمه الله تعالى بهذا المعنى، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ولا يقرن بين أحمد وبين أبي جيفة في هذه الشهادة إلا رجل جاهل، فيقول كما يشهد هذا يجهد لذاك، هذا كلام جاهل. قال أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه قد أقيم عليه الحد، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر الحدود كفارات لأهلها، الخبر مخرج في الصحيح وغيره. وفي حديث ماعز رضي الله عنه لما أقيم عليه الحد وتكلم بعض الناس فيه، قال: والله لقد رأيته في أنهار الجنة ينغمس، أي ماعز رضي الله عنه. فالحدود كفارات لأصحابهم. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام في من؟ في أهل القبلة، في أهل الكبائر، هؤلاء تحت المشيئة. إيش يعني تحت المشيئة؟ يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم وإن شاء غفر له. أما أهل الشرك فليسوا داخلين في هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ظاهره دخول الشرك الأصغر، أيضا الشرك الأصغر لا يغفر، وهذا لا يقتضي التأبيد في النار، لكنه يقتضي دخولها جزما، بخلاف أصحاب الكبائر فإن دخولهم غير مجزوم به. والبدع في أيهما تدخل؟ تدخل في الشرك، لأن البدع شرك. ومحمد عبد الوهاب رحمه الله لما استدل في كتابه فضل الإسلام على قبح الشرك أورد قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقرر هذا المعنى، قرر أن البدع داخلة في الشرك الذي لا يغفر. كذلك ابن باز لما جاء وشرح نص على هذا، قال البدع لا تدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. فأهل القبلة الذين لم يرد فيهم نص أو لم تشهد لهم الأمة لا يحكم لواحد من أعيانهم بجنة ولا نار، أما الكافر فهذا يشهد له بالنار، كما جاء في الكتاب الكريم عن المشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وكما جاء في حديث أبي رزين المعروف في تبشير المشركين بالنار. من وقع في أمر يخرج من ملة الإسلام ونقع في ردة يعني، وكانت الحجة قد أقيمت عليه، أيضا يشهد له بالنار وإن لم يكن هذا الأمر ماذا؟ شركا. فمن جحد فريضة في حال وقد أقيمت عليه الحجة ومات على ذلك فهذا يشهد له بالنار، كما شهد الصحابة رضي الله عنهم لمانع الزكاة بالنار، ولما زعم بعضهم التوبة ماذا قال لهم صديق؟ لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهؤلاء يعني قتلاهم لم يرتكبوا الشرك كلهم، بعضهم كان كفره من جهة جحود وجوب الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأمة، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لماذا التنصيص على ذكر حد الزاني المحصن في كتاب أصول السنة ولم تذكر بقية الحدود؟ وصحيح ورد أثر عمر بن الخطاب، لكن لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا. رجم في الزنا، وهل حكم الرجم في الزنا موجود في السنة؟ عفوا، موجود في القرآن؟ لا، السنة كان في القرآن. فأهل البدع الذين يزعمون التمسك بالقرآن كالخوارج وغيرهم قالوا ما نثبت هذا الحد لأنه غير موجود، غير موجود في القرآن، غير موجود في القرآن، إنما هو جاء في السنة التي لا يعترف بها بعض هؤلاء. لأجل هذا كان أئمة السنة ينصون على هذه المسألة في كتب العقائد. وقد ذكر عمر رضي الله عنه في الأثر المروي عنه أن أقواما سيكذبون بحد الزنا، حد الزاني المحصن، وقد وقع ما ذكر رضي الله عنه. فقوله ذاك له حكمه، له حكم الرفع. فالزاني المحصن إذا اعترف أو قامت عليه البينة يرجم، كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رجمت الأئمة الراشدون، يعني الخلفاء من الصحابة وغيرهم. طيب، هنا سؤال: ما هو حد الزاني المحصن؟ رجم حتى الموت. فقط الرجم؟ جزم الجزم. قد جاء في حديث عبادة الجلد والتغريب لغير المحصن، والجلد والرجم للمحصن، وظاهر حديث ماعز عدم الجلد، عدم الجلد، وكذلك حديث الغامدي ظاهره عدم الجلد. لأجل هذا تنازع أهل العلم في هذه المسألة، هل الجلد بقي مشروعا أم أنه نسخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الإمام مخير فيه؟ فلو رأى أن أصلح لهذه الحالة الجلد ثم الرجم، إن كان محصنا يفعل، وإن لم يرى ذلك لم يفعل. هذه أقوال لأهل العلم، والأخير له وجاه والله أعلم. أنه جلد الخميس ورجم الجلد. أي نعم، معروف. قال: ومن نعم قوله من تقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية العبارة، هذا أيضا مما أجمع عليه السنة، عليه أهل السنة أجمعوا على ذلك، أنه لا يتكلم في الصحابة ولا يذكر شيئا عنهم إلا رجل مبتدع خبيث. وهذا فيه رد على من يقول أنا أحب معاوية من وجه وأبغضه من وجه. أحمد يقول: أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه. طبعا هذا كلام إيش يفيد؟ نحن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولهم منزلتهم، ولا ننكر أن يقع شيئا منهم هو مغمور في بحار الحسنات، أو يكون قد وقع وقد تابوا منه، وقع وقد تابوا منه. ورب رجل يقع في ذنب يورثه ذلا ويرفع منزلته، كما قال سعيد الجبير وغيره من السلف: كان داود بعد الخطيئة أفضل منه قبل الخطيئة، حتى قالوا أنه لم يأكل طعاما بعد الخطيئة إلا وفيه دموعه عليه الصلاة والسلام، بل قالوا أن البقل قد نبت من مكان سجوده لأنه سجد 40 يوما. نعم، فذكروا أمورا عجيبة إلى يوم القيامة، وداود يظهر الندم ونعم بارك الله فيكم والتوبة الصادقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن صدر شيء من أحد الصحابة رضي الله عنه، وما أن يكون تابوا منه أو يكون عن اجتهاد فيما يحتمل الاجتهاد، ولهم أجر على الاجتهاد المخطئين أو المصيبين، أو يكون شيء مغمور، شيئا مغمورا في بحور حسناتهم رضي الله عنهم، لكن لا يجوز ذكره، ولا يذكرون إلا بالجميل، ولا يعاملون إلا بالحسن، ويحبون ويتبعون. هذا هو اعتقاد أهل السنة. أما القول أن نحب من وجه نبغض من وجه، هذا اعتقاد أهل البدع، فمن يقول هذا فهو مبتدع ضال. فالأمر كما قال أحمد: أو أبغضه لحدث كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا. قال أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا ما يعبر عنه جماعة من المتأخرين بالزندقة. فالزنديق هو المرادف للمنافق، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والكفر والنفاق والشرك والمروق على قول على قسمين، أكبر وأصغر، والأكبر مخرج من الملة، والأصغر ليس مخرج من الملة لكنه أعظم من سائر الذنوب، أعظم من سائر الذنوب التي لم يرد النص فيها بأنها شرك أو كفر أو نفاق. طيب، هذا هو النفاق الأكبر، ويوجد نفاق أصغر. وهذه العبارة قالها أحمد توطئة لما بعدها. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا يدل على التغليظ، يعني يريد النفاق المخرج من الملة، هذا الذي عرفته. أما ما جاء في بعض هذه الأحاديث هذا على التغليظ، على التغليظ. ماذا نفعل به؟ يقول أحمد: نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. نعم، هذه الأحاديث هي أحاديث الوعد. وقال الزهري وغير واحد من السلف: أمروها كما جاءت، لأن أحاديث الوعيد كما قال ابن خزيمة كالوردة، إذا فتشت ذبلت. إيش المراد من إطلاق هذا الوعيد في هذا الحديث؟ الزجر. فإن جئت تفتش وهكذا سوف تذهب المراد من هذه الأحاديث. أما تفسيرها حين الاحتياج، تفسير السني الموافق للأثار حين الاحتياج والرد على البدع ونحو ذلك، هذا مشروع. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا قد فسره البخاري في صحيحه، فسره البخاري في صحيحه. لماذا؟ لما كان يرد على الخوارج أو من ضل في باب الإيمان. لكن أن تأتي أمام العامة وتفسر مثل هذا الحديث، وإن كنت ترجح القول الذي هو مخالف لإجماع الصحابة، من ترك صلاة فقد كفر، تأتي أمام العامة الذين قد لا يصلون إلا الجمعة، وتأتي في صلاة الجمعة وتقول: لا، المراد بالكفر هنا الأصغر، ومن قال أن المراد هو الأكبر فقد أخطأ، وهذا التسرع في التكفير، و و و هذا ليس من الحكمة في شيء، هذا ليس من الحكمة في شيء. نعم، فهذه الأحاديث السلف كانوا يمرونها كما جاءت، وليس المراد من هذا أنهم ما كانوا يفهمون معناها كما ظن بعض المتأخرين من الأشاعرة، قالوا السلف كانوا يفوضون معنى أحاديث الوعيد. لا، هذا خطأ، هذا جهل، ليس هذا مراد السلف. مراد السلف هو ما تقدم. أيضا كالأحاديث التي تجيء: ليس منا من فعل كذا. الأئمة أيضا أنكروا تأويل هذه الأحاديث، وقد أول أناس هذه الأحاديث فوقعوا في الإرجاء المبين والضلال العظيم، كمسعر بن كدام وغيره. فأول هذا الحديث على ماذا؟ قالوا: ليس منا، أي ليس مثلنا. قال أحمد: هذا كلام مرجئ، هذا كلام مسعر ومن معه، هكذا قال أحمد، كما في الروايات التي ساقها الخلال رحمه الله في السنة. وقال عبد الرحمن المهدي: أترى الرجل لو عمل كل حسنة يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا التفسير باطل. ليس منا من غش، يعني إذا أنت لم تغش وفعلت من الخير تصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير وهذا التأويل تأويل باطل. فهذا مراد بالأئمة بقولهم: لا نفسر، أي لا نفسر مثل هذه التأويلات بهذه التفسيرات الباطلة، ولا نفسر النص بما يذهب الزجر المراد، بما يذهب الزجر المراد منه. نعم، نكتفي بهذا القدر ونختم إن شاء الله الكتاب غدا. صلي اللهم على نبينا محمد.